نتمنى من الشيخ أن يتحدث للأعضاء عن تسجيلهم بمعرفات لا تجوز وغير لائقة شرعا. هذا حق والإنسان يعني نحن نؤمن أن المعرف يعني الاسم الذي يختار للتعريف بالإنسان لابد أن يكون ذا مدلول، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في أسماء الطرائق والجبال يختار الاسم الذي يرمز إلى نوع من التفاؤل، ويعني كلما كان الإنسان فيه شيء من مركب النقص كان اسمه فيه شيء من الغرابة، لكن الإنسان يكون واضحا فيختار أسماء لها مدلول لها معنى. وأنتم كذلك، لكن يعني لا أقصد مركب نقص أعضاء منتدى الراسخون، لكن هذا شائع في بعض المنتديات، حاشاكم وعفاكم الله من ذلك.